الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد في كتاب السنة لإمام أبي عاصم رحمة الله تعالى، وندخل اليوم في باب جديد من التعليم من باب مفارقة الجماعة، مفارقة الجماعة. سندخل في الكلام على الخوارج وما ذكر المؤلف من أحاديث كثيرة في الكلام عن باب المعارضة الحضورية الخوارج. صلى الله خزان خالدة كما لوم الإمام، وذكر عدة أحاديث في هذا الباب. يعني نقرأ ما تصدر منه الآن ونتكلم إن شاء الله بعد ذلك عن هذه الفرقة في منشأها وأسمائها ومنشأها وبداياتها وأصولها التي وما حدث في التاريخ الإسلامي بما فعلوه من نشأتهم إلى أن صارت فرقة ولها أصول، واختلفت حتى الفرقة هي بعد ذلك أيضا على بين أنفسهم. فسنبين إن شاء الله ما يعني يتأثر في ذلك. طيب، نقرأ إن شاء الله، مش كثير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال المصنف: باب المارقة والحرورية والخوارج. الصواب: باب ودانا خالقنا. عن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب أهل النار. وعن سعيد بن جمهان قال: دخلت على ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر، سلمت عليه فرد عليه السلام، فقال: من؟ قال: أنا سعيد بن جمهان. فقال: ماذا فعل والدك؟ فقلت: قدره الأزارقة. قال: قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم كلاب أهل النار؟ قال: قلت: الأزارقة كلها أو الخوارج؟ قال: الخوارج كلها. وحدثنا أبو حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج، وكان غلام له قد لحق بالخوارج من الشبر الآخر، فناديناه: يا فيروز يا فيروز، هذا عبد الله بن ابي اوفى. فقال: نعم الرجل لو هاجر. قال عبد الله: ما يقول عدو الله؟ فقيل له: يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال: اهجره بعد هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوم النهروان يقول: أمرت بقتال المارقين وهؤلاء المارقون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. وعن بشير بن عمرو وفي رواية وعن يزيد بن عمرو قال: سألت سهل بن حنين: بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج؟ قال: سمعته وأشار نحو المشرق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعن سعد بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتيه قوم من قبل المشرق محلقة رؤوسهم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال علي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة تربتها وذهبة وتربتها بذهبة وتربتها، وكان بعثه مصدقا إلى اليمن، فقال: أقسمها بين أربعة، بين الأقرع بن حابس وزيد الطائي وعبيد بن حصين الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري. فقام رجل قائر العينين نادي الجبين مشرف الجبهة محلوق، فقال: والله ما عدلت. فقال: ويلك من يعدل إن لم أعدل، إنما تألفهم. فأقبلوا عليه ليقتلوه، فقال: اتركوه، فإنه من ضئبه هذا أو من ضئصه هذا قوم يخرجون في آخر الزمان يقاتلون أهل الإسلام، يقتلون ولا ايش عندك؟ يقاتلون يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان، لئن ادركتهم لاقتلنهم قبل عاد. وعن سويد بن رفل قال: سالت عليا عن الخوارج، قال: جاء ذو الثدييه المختجي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم، فقال: كيف تقسم والله ما تعدل. فقال: من يعدل؟ قال: فهمنا به اصحابه، فقال: دعوه سيكفيكمه غيركم، يقتل في الفئه الباقيه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، فقتالهم حق على كل مسلم. وعن عبيده عن علي بن ذكر الخوارج، فقال: ان فيهم رجلا مخدج اليد او مثدون اليد، لولا ان تقطروا، وفي روايه: لولا ان ينظروا لحدثتكم ما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبيده: فقلت: انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اي ورب الكعبه مرتين او ثلاثا. زاد عبد الوهاب: فيهم رجل مخدج او مدون اليد. قال محمد: فطلب ذلك بعد، فوجد في القتلى عند احد من كبيه كهيئه الثدي عليه شعرات. وعن عاصم بن قليب عن ابيه قال: كنت جالسا عند علي وهو في بعض امر الناس، اذ جاءه رجل عليه في بعض ثياب السفر، فقال: يا امير المؤمنين، فشغل علي ما كان به من امر الناس. قال ابي، فقلت له: ما شانك؟ قال: كنت حاجا او معتمرا. قال ابي: لا ادري اي ذلك. قال: فمرضت على عائشه رضي الله عنها، فقالت لي وسالتني عن هؤلاء القوم الذين خرجوا فيكم، يقال لهم الحروريه او الحروريه. تمام، احنا هنا ضبط بالضم عندك الحروريه. وفي روايه يقال لهم الحروريه. قال: كنت في مكان يقال له حاوراء، فسموا بذلك الحرورية أو الحرورية. فقال: طوبى لمن شهد هلكتهم. فقالت: أنا والله لو سألت ابن أبي طالب لأخبركم خبرهم. لأخبركم أيضا. طيب ماشي. وفي رواية: لأخبركم خبرهم. ثم جئت أسأله عن ذلك. قال: وقد فرض عليه. فقال: أين السائل؟ فقام إليه فقص عليه مثل ما قص علينا، فأهل وكبر، ثم أهل وكبر، ثم قال: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عائشة، فقال: كيف أنتم وقوم كذا وكذا؟ كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ثم أشار بيده فقال: قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع، فيهم رجل مخدج اليد كأنها ثدية حبشية، كأنها ثدي حبشية. أنشدكم الله، هل أخبرتكم أنه فيهم فأتيتموني فأخبرتموني أنه ليس فيهم، فحلفت لكم أنه فيهم فأتيتموني تسحبونه تستحيونه. احنا فيه يعني ايش عندك؟ حين تستحيونه دي مشطوبه وفيها تسحبونه، نقرا الاثنين. مشطوبه عندك؟ وفي بعديها بالقوسين تسحبونه. فأتيتموني تستحيونه. وفي روايه: فأتيتموني تسحبونه كما نعدت لكم. قال: نعم. فأهل وكبر وقال: صدق الله ورسوله. وعن سويد بن رفل قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه الله عليه وسلم، وإن حدثكم عن غيره فإنما رجل محارب والحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في آخر من قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون في خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حاجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن لمن قتلهم أجرا يوم القيامة. وعن عاصم بن شميخ الغيلاني قال: كنت أحببت نجدة الحروري وأحبني حتى كان يقول عن المنبر: يا بني غيلان، أعجزتموني أن تكونوا مثل عاصم. ابن شميخ قال: ثم رجعت إلى المدينة، حدثني أبو سعيد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ارتضى في بيتي هذا أن علي قال: التمسوا لي العلامة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكذب ولن أكذب، وفي رواية لم أكذب ولم ولم أكذب، فجيء بنفس ديتي فحمل على فرس، فحمد الله وأثنى عليه حين رأى علامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. وعن زيد بن وهب قال: لما خرج الخوارج من النهروان قام علي رضي الله عنه في أصحابه فقال: إن هؤلاء القوم قد خلفوا في كذا في كذا والمال، وإني مخرج الناس وهم أدنى العدو إليكم، فكيف تسيرون إلى عدوكم وأنا أخاف أن يخلفوكم هؤلاء بأعظم. أن يخلفكم؟ أن يخلفكم ولا يخلفكم؟ ما فيش عندي يخلفونكم، في يخلفكم هؤلاء، ممكن يكون فيها تصحيح، بس أنا عندي يخلفكم. وأنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء بأعقابكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج خارجة من أمتي ليس صلواتكم إلى صلواتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يقرؤون القرآن يرون أنهم لهم أنه لهم وهو عليهم، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وآية ذلك أن فيهم رجل له عضد ليس لها ذراع، عليها مثل حلمة الثدي. ثدي؟ لا، هو بالضبط الثدي، أو في ممكن يعني. ماشي. طب. ماشي. قول عندك. حلمة الثدي عليها شعرات بيض، لو يعلم الجيش الذين يسرون إليه ما قضى الله لهم على لسان نبيهم ما نكلوا عن العمل فسيروا على اسم الله، والله إني لأرجو أن تكون هؤلاء القوم. قال أبو سليمان زيد بن وهب: فسرنا منزلا منزلا حتى قال أحدنا على قنطرة الدارين، فلما التقينا قام فيهم أميرهم عبد الله بن وهب الراسبي السبائي، وفي رواية أميرهم هو الراسبي صح كمان، بس هو السبائي نسبة للسبأ عبد الله. نعم. والراسبي هذا أيضا لقب له. نعم. أميرهم عبد الله بن وهب السبائي، فقال: أذكركم الله، ألا لما ألقيتم سلاحكم وانتزعتم السيوف من جفونها ثم حملتم حملة واحدة؟ قال: فشجرهم، وفي رواية: ففجرهم الناس بالمحيل فقتلوا، وبعضهم قريب من بعض، ما أصيب من الناس إلا رجل واحد وقد كانت فيهم جراح، فقال علي: التمسوا هذا الرجل، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي: وإنا لنرى على وجهه كآبة، حتى أتى على كتيبة من الناس قد ركب بعضهم على بعض، فأمر بهم ففرجوا يمينا ويسارا، فوجده فوجدوه مما يلي الأرض منهم، فقال: الله أكبر، صدق الله ورسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: الله الذي لا إله إلا هو، لا أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إيه والله الذي لا إله إلا هو، لأنا سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ثلاثا، كل ذلك يحلف. وعن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذين خرجوا مع علي الذين صاروا إلى الخوارج، فقال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم شيء، ولا صلواتكم إلى صلواتهم شيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يرون أنه لهم وهو عليهم، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصبون ما لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل، وآية ذلك أن فيهم رجل له عضد ليس له ذراع على عضده مثل حلمة المرأة، على رأسه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في أموالكم وذراريكم، والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على صرح الناس فسيروا بسم الله. قال سلمة بن قهيب: فنزلني زيد منزلا منزلا حتى مررنا على قنطرة ولقينا الخوارج، فلقيهم عبد الله بن وهب وقال: ألقوا الرماح وسلوا السيوف، فإني أخشى أن يناشدكم كما ناشدكم، أن يناشدكم هو نعم هو كما ناشدوكم يوم حروراء. طب نقرأ بروايتين ولا يعني؟ أخشى أن يناشدكم كما ناشدكم يوم حروراء. فإني أخشى أن يناشدكم كما ناشدكم يوم حرور فرجعوا وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم حتى قتل بعضهم على بعض. قال ولم يصب يومئذ من الناس إلا رجلان. قال فقال علي اطلبوا المخدج فطلبوه فلم يجدوه فقام علي بنفسه حتى أتى قوما قتل بعضهم على بعض فقال أخرجوهم فوجدوهم مما يلي الأرض فكبر وقال صدق الله ورسوله. فقام إليه عبيدة فقال يا أمير المؤمنين الله لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي والذي لا إله إلا هو قال فاستحلفه ثلاثا كل ذلك يحلف له. وعن زيد بن وهب قال قام رأس الخوارج إلى علي يقال له الجدع بن بعجة فقال اتق الله فإنك ميت وإنك تعرف سبيل المحسنين من سبيل المسيئين والمحسن عنده عمر والمسيء عنده عثمان اتق الله فإنك ميت. قال لا ولكني مقتول من ضربة على الهامة هامة نفسي يخضب هذه يعني لحيته عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى وعتبه في لباسه فقال وعتبوه في لباسه فقال لباس هذا أبعد من الجبل وأجدر أن يقتدي بالمسلم. وحدثنا أبو مؤمن الواثري قال شهدت علي بن أبي طالب حين قتل الحرورية فقال انظروا في القتل رجلا يده كأنها ثدي المرأة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني صاحبه فقلبوا القتل فلم يجدوه قال فقال لهم علي انظروا قال وتحت نخلة سبعة نفر فقلبوا فنظر فإذا هو فيه فرأيت جيء به في رجليه حبل أسود ألقي بين يديه فخرج على علي ساجدا وقال أبشروا قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دث ثديا وفي رواية دث ثديا فقال شيطان الرد هدي راعي الخيل أو راعي الجبل يحتدره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب علامته في قومه ظلما. وعن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجدون تراقيهم يخرجون بالدين من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله لم يشك في بعد فقال سيماهم التحريق. وعن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مغانم حنين فأتاه رجل من بني تميم وقال له ذو الخويصرة فقال يا رسول الله اعدل فقال له خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قال عمر دعني أقتله فقال إن لهذا أصحابا يخرجون عند خلاف في الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وآيتهم رجل منهم كأن يده ثدي المرأة وكأنها بضعة تدردر. قال فقال أبو سعيد سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصر عيني مع علي رضي الله عنه حين قتلهم ثم استخرجه حتى نظرت إليه. وعن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقسم قسما فقال له ذو الخويصرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل. قال ويحك ومن يعدل إذ لم أعدل. فقال عمر فقال يا رسول الله دعني إذن لي فلأضرب عنقه. فقال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد شيء ثم ينظر إلى فوقه فلا يوجد شيء سبق الفرث والدم يخرجون على حين فترة من الناس آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو كالبضعة تدردر نعم. قال أبو سعيد: أشهد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد إني كنت مع علي رضي الله عنه حين قتلهم، فالتمس في القتلى فأتى به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لحمه وقال: وآيتهم رجل أسود إحدى يديه مثل تجر. وحدثنا يحيى بن يزيد قال: كنت محبوسا في السجن أنا وفرزدق في يد مالك في يدي مالك بن المنذر، فقال فرزدق في السجن: يا يحيى، إن كنت كاذبا فلا أخرجني الله من السجن ولا أنجاني من يدي مالك، وكان يخافه أو كان يخافه إن لم أكن أتيت أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما فقلت: إني رجل من أهل المشرق، وإن قوما يخرجون علينا فيقتلون من قال لا إله إلا الله، ويأمن من سواه من الناس، فقال: وإلا لا نجاني الله من السجن. سمعنا خليلنا صلى الله عليه وسلم يقول: من قتلهم فله أجر شهيد، ومن قتلوه فله أجر شهيدا. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنارية فقسمها، فكلما قبض قبضة النظر عن يمينه أنه يؤمر أحدا. وقال حماد: وعنده رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما علمت منذ اليوم بالقسمة؟ قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يعدل عليكم بعدي؟ فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إن هذا وأصحابه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع، لا يتعلقون من الإسلام بشيء. وعن عبيد الله ابن أبي رافع أن الحرورية هاجتهم مع علي ابن أبي طالب، فقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا وأشار إلى خلفه من أبغض خلق الله إليه، فيهم أسود إحدى يديه طبيشات أو حلمة ثدي. قال عبيد الله، وفي رواية قال عبد الله: وأنا حاضر ذلك من أمورهم وقول علي فيهم. وعن عبد الله بن أبي نجيح قال: تكلم يومئذ الرجل لم يسمه إلا محمد بن علي، قال: هو ذو الخويصرة رجل من بني تميم، فقال: يا محمد، قد رأيت ما صنع هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فكيف رأيت؟ فقال: لم أرك عدلت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، إذ لم يكن العدل عندي فعند من؟ فقال المسلمون: يا رسول الله، أفلا نقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه سيكون له شيعة يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يجد شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يوجد شيء، ثم ينظر في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم. وعن عبد الله بن حارث ابن نفيل قال: خرجت أنا وتريد ابن كلاب إلى الليث، حتى أتينا عبد الله ابن عمرو وهو يطوف بالبيت معلقا عليه بيده، فقلنا له: هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم. أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه الناس، قال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت بهذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فكيف رأيت؟ قال: لم أراك عدلت. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر: يا رسول الله، أفلا نقتله؟ قال: لا، دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يجد شيئا، ثم ينظر في القدح فلا يوجد شيء، سبق الفرط والدم. قال ابن إسحاق: وأخبرني محمد بن علي ابن الحسين أبو جعفر مثل حيدة أبي عبيدة، وسماه ذا الخويصرة التميمية. قال ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح. قال ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح عن أبيه بمثل ذلك. وعن محمد بن عمرو قال: فلم يبق فيه من الدين إلا كما يبقى من ذلك السهم من الرمية. وعن عقبة بن مساج قال كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله عندك علما وأناس بهذا العراق يطعمون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي، وفي رواية فقال علي لي، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل من ذهب وفضة فجعل القسمة بين أصحابي. فقال رجل من أهل البادية فقال يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل. فقال ويحك من يعدل عليك بعدي. فلما من يعدل عليه، وفي رواية من يعدل عليه يعني عليه. طيب. عليه. فلما ولا قال ردوه رويدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخا له هذا، وفي رواية أن في أمتي أخا لهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرجوا فقاتلوهم فاقتلوهم ثلاثة. تمام. أسبوع لك 10 حديث إن شاء الله. اللي وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه في الحرورية فقال هل وفي رواية أجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحرورية وما أدري ما الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بهذه الأمة ولم يقل من قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر الرامي إلى سهمه ثم إلى نصله ثم إلى رصافه فينظر ويتمارى في الفوق هل علق بشيء من الدم؟ علق به شيء من الدم أم لا؟ فعلق به شيء من الدم أم لا؟ وعن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فإذا خرجوا فاقتلوهم. وعن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من أمتي ناس ذلقت ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم. وعن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو منطلق إلى الصلاة فلما قضى الصلاة ورجع إليه وهو ساجد قال وفي رواية قام ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل هذا؟ فقام رجل فحصل عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبد. ثم قال من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال أنا فحصل عن ذراعيه واخترط سيفه حتى ردعت يده رعدت يده فقال يا رسول الله كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم مثلهم مثل رجل رمى بسهم فذكر الحديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة. وعن أبي زيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعون إلى كتاب الله وليسوا من الله بشيء فمن قتلهم كان أولى بالله منهم. وعن سلمة بن نباتة قال خرجنا حتى وردنا الربذة فأتينا بيت أبي ذر فسألنا عنه فاعتزلنا فقعدنا ناحية فإذا هو قد جاء يحمل عظما مجزور أو يحمل معه قال عظما من جزور من جزور عظما من جزور أو يحمل معه قال سلم علينا ثم مضى إلى بيت فلم يلبث أن جاء فقعد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع لمن كان عليك وإن كان عبدا حبشيا مجدعا في تجديد على الدال تقريبا وفتحه شد وفتحه وان كان عبدا حبشيا مجدعا. وعن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبض للناس يوم حنين من فضه في ثوب لا فقال له رجل اعد يا نبي الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك من يعدل الى معدل، فقد خبت وخسرت. وفي روايه: فقد خبت وخسرت، وان كنت لا اعدل. ان كنت لا اعدل. في واو، يعني شيل الواو، يشيل مفيش. قد خبت وخسرت ان كنت لا اعدل. نعم، فقد خبت وخسرت ان كنت لا اعدل. قال: ان هذا واصحابه يخرجون فيكم يبرون القران لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين ملوك السهم من الرميه. فقال عمر: يا رسول الله، الا اضرب عنقه؟ فانه منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي. كنت لا أعدل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أتاه رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقسم تبرا يوم حنين، فقال: يا محمد اعدل. فقال: ويحك إن لم أعدل عند من يلتمس العدل. ثم قال: يوشك أن يأتي قوم مثل هذا يسألون كتاب الله وهم أعداؤه، يجرون كتاب الله محلقة رؤوسهم، إذ خرجوا فاضربوا أعناقهم. وسمعت وعن أنس بن مالك يقول رضي الله عنه: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج فيكم أو يكون فيكم قوم يتعبدون ويتدينون حتى يعجبوكم وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب وفيه ذكر المؤلف الحديث كله عن خوارج، وبوب له بأنه المعرقة والحضورية ومن خوارج، والخوارج وفرقة الخوارج لها عدة أسماء وردت في السنة يعني، ومن أشهرها الخوارج، ومن أيضا كما سيأتي معنا سميت باسم الحرورية، وأيضا الشراة يعني من كما سيأتي معنا نسبة إن الله اشترى من المؤمنين، وأيضا المارقة الرابعة الاسم المارقة، وسميت أيضا المحكمة والنواصب وأهل النهروان والسبعية والشكاكية والمكفرة، 10 أسماء كلها يعني تطلق على الخوارج، ومن أشهرها قلم فرقة الخوارج ولقبوا بذلك. والخوارج له معنى محمود عندهم ومذموم، يعني هو عند أهل السنة سموا بالخوارج على أنه من باب الذم، وقيل أنه هو على الراجح بأنهم سموا بالخوارج لخروجهم على علي رضي الله عنه، كان في الرويدة من نشأته من أول الخواصرة التي جاءت الحديث عنه، ثم مقتل عثمان رضي الله عنه ومن خرج منهم، ثم ما حدث بينه وبين علي في حروراء واجتماعهم، وصاروا فرقة لها أصول بعد ذلك ولها كيان. فالخروج عند أهل السنة والجماعة من باب الذم، أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه وكانهم ادعوا برفض التحكيم كما سنبين، فسميوا بالخروج لذلك. لكن هم يسمون نفسهم خوارج من باب المدح وليس الذم. كيف؟ هم يقولون بأنه الأصل عندهم الخروج، نعم بقوله عز وجل من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفور رحيم. فقال هنا الخروج محمود في الشرع، ويرى أن ما فعل مع علي ليس خروجا يعني بالذم كما يقال أهل السنة، بل هم فرقوه لأنه خالف الكتاب والسنة إلى غير ما ظنوا به. فالخوارج عندهم الخروج كأنه هجرة كما جاء في الآيات التي بينا، إذا التسمية مدحهم. أما عند أهل السنة والجماعة تسمية ذم، لأنهم يقصد بها الخروج على علي رضي الله عنه وأرضاه. فهنا كما قلنا إن الخوارج عندهم في بداياتهم كان مدحا لهم، هم يرونه ذلك أيضا. وقال تعالى أيضا لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، وهم يرون أن هذا الخروج المحمود كل هذا يعني أصلا. لكن طبعا عند أهل السنة والجماعة اجمعوا على تسميتهم بالخوارج، وأنه كما قلنا الغالب من خروجهم على علي رضي الله عنه. أما الاسم الثاني والحرورية نسبة إلى منطقة أو بلد حروراء الذين تجمعوا عندها وقتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، وخرج عن طاعة الأمير من المؤمنين علي وعن جماعة المسلمين، ويقام بالكوفة، منطقة تسمى حروراء قرب الكوفة. فسموا بذلك كما قالت عائشة لما جاءتها المرأة تسألها على من نقضي الصلاة، نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت لا حروريتي أنت، قال إنما أسأل لأتعلم، معاذ رضي الله عنه. فقالت لها أسأل لأتعلم، فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهو تبين الحرورية رون بأن الحائط تقضي الصلاة أيضا. وهنا هؤلاء ثم بذلك بالحرورية. ثم أيضا بالشراء، ومن ضمن الأسماء، ويرجع أصل نسبة الشراء إلى قوله تعالى إلى الشراء. يعني قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، فسموا أنفسهم الشراء لذلك، باعوا أنفسهم لله وخرجوا قيدين لذلك. لذلك هم يفتخرون بهذه التسمية، عندهم تسمية مدح لذلك يفتخرون بها، أي شرينا أنفسنا في طاعة الله. والربيعة المارقة التي بوب لها المؤلف وسمي الخوارج بالمارقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الحديث التي جاءت سيخرج أقواما في آخر الزمان، قال حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فهنا سمنهم المارقة لهم يمرقون كما قال عنه مثلا ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طبعا لا يحبون المارقة، لكن هذا من عند أهل السنة والجماعة يسمون بذلك أيضا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المحكمة، والمحكمة بعضهم قال إن أول اسم أطلق عليه قبل أن يكونوا الخوارج، لأن هم لما خرجوا لما أنكروا التحكيم الذي بينه تم بين علي بن أبي طالب ومعاذ بن سفيان رضي الله عنه، لما قالوا لا حكم إلا الله، فكان يقول لا حكم إلا الله كأنهم ينتقدون تحكيم الذي حدث في الرجال أو الذين انتخبوهم كي يحكموا بين علي ومعاوية، فقالوا لا حكم إلا الله فسموا بالمحكمة لذلك. وكما قالوا علي كلمة حق أريد بها باطل، لذلك سموا في الأول بالمحكمة لذلك. وأصبح شعار عندهم لا حكم إلا الله، لما كانوا يخرجون على علي او يتكلمون وينادون عليه في الصلوات لا حكم الا الله، فكان شعارا لهم في ذلك. لما يريدون ان يخرجوا على وليات الامور ويخرجون عن الطاعه يدعون بايش انه لا حكم الا الله، وان من فعل ذلك قد خالف حكم الله، فكانه شعارا لهم بعد ذلك اصبح ينادون بالتحكيم يعني. والاسم الثالث لهم النواصب، لانهم نصبوا العداء لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. والسابع اسم اهل النهروان لقتال علي لهم في النهروان، فسمي ذلك انهم هم الذين قتلهم علي في واقعة النهروان، المكان الذي قتلهم فيه. والمكفرة، وهذا من لان هذا من اصولهم ومن خصائصهم، انهم يكفرون بالكبائر، وكذلك يكفرون من خالفهم من المسلمين، بل في منهم طائفة يخالفون من لم يهاجر اليهم ويكون معه فيكفرونهم على ذلك، ويستبيحون اموالهم ودماءهم واعراضهم، لذلك سمي بالمكفرة. والسبائية، وقالوا لأن من شاءوا ابن سبأ اليهودي، هذا صحيح، أول من شاء هذه الطائفة ابن سبأ اليهودي. والأخير الشكاكية، وليس سمي ذلك إنه لما رفضوا علي رضي الله عنه واتهموه بأنه قد كفر وأنه قد حكم الرجال مع معاوية، فقالوا لو لما شككت في الأمر وحكمت عدوك في نفسك، يعني أنت شككت في أمرك وحكمت عدوك في نفسك، لما قبل بأن معاوية ينتخب أحد وينتخب رجل وحكم، فسموا بالشكاكة لذلك أو الشكاكية. أما نشأة الخوارج فعلى الراجح عند كثير من أهل العلم نقول بداياتهم الذي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة، اللي هو أول الخوارج الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في التقسيم، قسمة الذهبية التي بعث بها علي رضي الله عنه وارضاه من اليمن. فلما جاء قرأناها الآن في أكثر من حديث سعيد الخدري، لما قال بعث علي بن أبي طالب في رسول الله عليه وسلم من اليمن بذهبية في أديم مقروذ لم تحصل من ترابها، يعني ما جاءت مع التراب اللي فيها، فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن حصي ابن حصن الأسد، عيينة بن حصن الأقرع، لا عيينة والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن غلاءة أو بن غلاثة، إما عامر بن الطفيل، اختلط أو شك في بعض الأربعة. فجاء هذا الرجل بن خويصرة التميمي فقال نحن أحق بهذا من هؤلاء، في رواية، وفي قال اعدل يا محمد واتق الله وعدل صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأمنوني وأنا أمين في السماء، يأتيه خبر السماء صباحا ومساء. فقام الرجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية مخلوق الرأس مشمر الإزار أو مشمر الإزار، قال يا رسول الله اتق الله، وفي رواية دعني أو اتق الله، قال ويلك أولست أحق عن الأرض أن يتق الله؟ فثم ولى الرجل يعني انصرف، فقام خالد بن الوليد في رواية ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي، تبوا هذه الأمور في رواية، قال لعله أن يكون يصلي، كأن المانع في صلاته. فقال وكم من صلي يقول بلسان ما ليس في قلبه، فخالد يقول ذلك رجل معنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لمؤمر أن أنقب أو أنقب أو أنقب، إني لمؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقف يعني وماشي، فقال يخرج من ضيق هؤلاء قوم يأكلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. وأظن قال لئن أدركتهم لقتلتهم لأقتلنهم قتل ثمود. لذلك البعض يقول كما عبد الجوزي وغيره يعلق على الحديث ان اول من ظهر من الخوارج الخويصرة التميمي، وقد بين سلم انه قال ويلك من يعدل اذا لم اعدل، بل قال قد خبت وخسرت اذا لم اكن انا اعدل او لم اكن اعدل. فقالوا ان هذا اول خارجي في الاسلام لانه خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ايش الميزه في هذه المساله؟ لانه هنا الخروج كان بالقول، هذا يستدل به بان يرون بان يتهمون يعني يخلونا بالخروج بالقول فقط، يعني ذاك يتهمون البعض انه لم تكلم مع الامير ولا مع الخليفه او شيء خارجي، لان ذو القيصر تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل فقط، فاعترض يعني حمد الله. فقالوا يستدلون من هذا بان الخروج قد يكون بالقول فقط ولا يشترط فيه الخروج بالسيف. اما سياتي الكلام بعد ذلك ان اصول الخوارج طبعا الخروج بالسيف، لكن هو يتكلمون ذو القيصر اول من خرج خرج بالقول فقط. والبعض قال أشهد الخوارج كانت في عهد عثمان لما خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، وكان فيهم بعض أبناء الصحابة كما بينا في قبل يعني هذه المسألة. فقالت كانت هذه الفتنة التي أدت إلى مقتل عثمان بعد ذلك. لذلك هم الخوارج يكفرون عثمان، الذين جاءوا بعد ذلك يكفرون عثمان وعلي ويقولون بأبو بكر وعمر في الخلافة رضي الله عن الجميع طبعا. و حتى ابن كثير تكلم عن الغوغاء الذين قتلوا عثمان اطلق عليهم الخوارج. اذا بعض العلم يقولون من شاءهم ذلك. لكن حقيقه الراي الراجح في ان الخوارج فرقه فرقه وطائفه، وكان في ربط طبعا بين ذو القيصرة وما خرجوا من الغوغاء لو قلنا على عثمان، لكن الخوارج حقيقه هم الذين خرجوا على علي، لانه من قبل لم يكن يسمى هذا مصطلح الخوارج. خرجوا عليهم لما رفضوا التحكيم وقالوا لا حكم الا الله، ثم تجمعوا في حراء وقتلوا عليه، فكان هذا الخروج. فيعني اصبح لهم جماعه، لهم شكل طائفه. تطور الامر بعد ذلك الفرق اختلفوا هم اصلا بل لهم فرق، وتطور الامر اصبح لهم اصول كاصول في الطائفه، يعني بقى لهم فكر وعقائد الى موجوده الى 80 هذا موجود. ف وقد ورد في الباب كل الباب هنا يدل على ذم الخوارج في السنة، كل الباب الذي معنا في الأحاديث التي جاءت، لأنه ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، بل بين أنهم بين لهم صفات كما سيأتي معنا في صفاتهم، تقديم الطاعة والقرآن والصيام وغير ذلك، ومع ذلك فيهم الجهل وفيهم عدم العلم والفقه وفيهم الخروج على الحكام وفيهم سفك الدماء وقتل المسلمين وغير ذلك. وبين سلم ذمهم ليش؟ انه قال لو ادركتهم لايش؟ لاقتلنهم قتل عاد، اذا ده ذم لهم بذلك ايضا. وقال ايضا سيخرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام، صفات له صغار واحداث الاسنان سفهاء الاحلام، يقولون من خير قول البريه، يعني ينقلون قول الكتاب والسنه ويقولون بالقران لكن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين. وهذا الكلام اللي تكلم فيه بعض العلماء بتكفير من الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كانوا خرجوا. وهذا نتكلم عليه ان شاء الله اما لو تبقى وقت او سنوين الراجع فيها وفعل علي معهم انه لم يعاملوا معاملة الكفار. وقال عنهم ان السلام ايضا للقوم يقرؤون القرآن بألسنتهم، يعني قلوب مش موجودة في القرآن. قال لا يغدو طرقين، لا يعدو طرقين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يبقى هذا وصف وذم لهم أن القرآن على اللسان فقط ليس بالقلب ولا يعملون به أيضا. وأيضا تكلم عنه وسلم في حديث أبي سعيد وأنس بمعنى الفرقة، سيكون من أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيه. ثم قال أرضي لم يقرؤون منه، يعني يبين صفة يتكلمون بالكلام معسول لكن فعلهم مخالف لكلامهم بذلك أيضا. قالهم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، بل استحباب قتالهم وقتلهم أيضا. وإن كان سنبين بأن علي بن أبي طالب لم يبدأهم بالقتال كما سنبين، بل انتظر حتى هم بدأوا بالقتال بذلك. قال يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء أو إلى شيء، يعني يتكلمون بالكتاب والسنة ويدعون إلى ذلك ليسوا منه في شيء. قال من سمام التحليق أيضا، وسيأتي من سمام التحليق حلق الرؤوس بالكلية، وما كان من أهل السنة ولا النبي صلى الله عليه وسلم يحلق الرأس إلا بالمسك في المناسك. ثم ذكر أن أحدهم سيكون في قتال بين علي وطائفة منهم، وأنه سيكون له وصف كما قال رجل أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة، يعني عنده في اليدين في العضد غير مكتمل، لكنه كان في آخر العضد كأنه ثدي للمرأة وفيه حلمة وعليها شعيرات أيضا سبعة كما وصفه عليه السلام بالضبط. فلما حدث في مع أهل النهروان وحدثت المقتلة، وسنبين المقتلة أتى يعني قتلهم كلهم علي بن أبي طالب إلا عشرة فروا، وهم الذين خرج منهم بعد ذلك الطوائف الأخرى، لكنهم قتلوا. فظل علي رضي الله عنه يبحث عن الرجل حتى وجدوا كومة منهم مقطوع على حافة النهر، فطلب أن يرفع هؤلاء، فلما رفعوا الكل وجدوه دون الأرض، يعني هو أقرب واحد الأرض تحته، فقال علي رضي الله عنه قال صدق الله ورسوله أن وجدوا نفس الرجل بنفس الهيئة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت بدايتهم بأنهم يعني انفصلوا عن علي رضي الله عنه في قتاله لما خرج عليه في القتال، ثم وافق على التحكيم مع معاوية، فعندهم في الأول الأمر وافقوا، بل هم الذين أرقاموا عليك كما سنبين على التحكيم في الأول، ثم لما قبل بالتحكيم رجعوا عن ذلك، وهو يرجع إلى الكوفة في جيشه انفصلوا عنه عن جيش علي رضي الله عنه وارضاه. وبعضهم قالوا انفصلوا ببضعة عشر ألف، وبعضهم قال 12 و10 وفي 8 إلى غير ذلك، وبعضهم قالوا 14 ألف. قبل أن يصل إلى الكوفة علي كانوا حتى علي رجع بقريب 6 ألف فقط منهم، والباقي هم انفصلوا عنه، وبعد أن أرغموه على التحكيم رجعوا في ذلك وقالوا حكم الرجال ولا حكم إلا الله. فلما دخل علي رضي الله عنه انشغل بأمره في الكوفة، إنه أراد أن لأنه خشي عليهم أنهم سيشقوا جماعة المسلمين ويفسدوا، فأراد أن يعني يرجعهم إلى جماعة المسلمين مرة أخرى، بل علم أنهم قد نظموا أنفسهم، جعلهم جماعة ثم أمروا أميرا كما سنبين، وبدأوا يعني ينحازوا عن جماعة المسلمين، فرأى أن هذه مهلكة تبقى للجماعة ولهم أيضا، وكان حريص علي بن أبي طالب أن يرجعهم إلى جماعة المسلمين مرة أخرى، فأرسل عليهم ابن عباس بمناظرتهم، وقال وهنا مناظرة عظيمة ابن عباس، وإن كان علي بن أبي طالب قام فخطب قبلهم سنبينه أيضا، وقال نفس ما قاله تقريبا ابن عباس، لكن مناظرة ابن عباس لما أرسل ابن عباس إليهم قال فقمت وخرجت ودخلت عليهم في نصف النهار وقيس أفضل الثياب، وكان له هيبة ابن عباس أيضا وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هم قائمون فسلمت عليهم، فقالوا مرحبا بك ابن عباس، ماذا ما جاء بك؟ قال أتيتكم، انتبهوا بقى، من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، يعني أنا جاي من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم لعمه والذي نزل فيهم القرآن وهم أعلم الناس، وأنتم ليس فيكم أحد من صحابة رسول الله، ولم يكن معهم أحد من الصحابة حقا أيضا. فقال وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. قال قلت أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، لأن هم نقموا عليه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة، فهو ينظر ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابن عمه. قالوا ثلاث أمور. قال ما هن، أو قلت ما هن، قال أما إحداهن فأنه حكم الرجال في أمر الله فكفر، وقال تعالى إن الحكم إلا لله. فقالوا ما شأن الرجال والحكم؟ فقلت هذه واحدة ابن عباس اللي بيروي. قالوا أما الثانية فأنه قاتل ولم يسلم ولم يغنم، لما قاتل في الجمل نحو الجمل أي مقاتل ولا تصبينا لم يغنم ولم يسلم، فإن كانوا كفارا سلبهم، وإن كانوا مؤمنين ما أحل قتالهم. قلت هذه اثنان، ما الثالثة؟ قال أنه محى اسمه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، لما كتب المعاهدة بينه وبين معاوية ما قبلوا أن يكتب أمير المؤمنين ولم يكن بايعه، فقال أمير طبعا لي ابن أبي طالب، فقالوا محى اسمه من أمير المؤمنين إذن هو أمير الكافرين. قال أن عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا، كفاية ثلاثة هذا. قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله عز وجل ومن نبي ومن سنة نبينا أو نبيه عليه الصلاة والسلام ما يرد قولكم، أترضون؟ قالوا نعم. قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أنه قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله الرجال أن يحكموا فيه، وقرأ عليهم آيات الحج، يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، فنشدتكم بالله تعالى. العباس يقول ذلك الخمس. أحكم الرجال في أرنب ونحوها، أحكم الرجال في أرنب ونحوها الصيد أفضل أم حكم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأنتم تعلمون أن الله تعالى لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال، أو لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال في الصيد يعني. قالوا بل هذا أفضل، يعني تحكيمهم إذا كان ربنا حكم الرجال في ربع في الصيد أتحكمه في حقن الدماء أفضل أم لا؟ قالوا هذا أفضل. وفي المرأة وزوجها قال أيضا الله عز وجل وإن خفتم شقاقة بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات البين بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكم في بضع امرأة أخرجت من هذه؟ قال نعم. يعني الأولى خلصت انتهى، إذا كان الله ارتضى أن يحكم رجل من أهلها ورجل من أهلها في المرأة فلا يحكم ذلك في الأهم من باب أولى في دماء المسلمين وإصلاح الحال بينهم. طيب قال وأما قولكم قاتل ولم يسبو ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة؟ يعني أنتم الآن تريدون أن يسبو ويغنم، طب القتل ما قدامه مين؟ عائشة رضي الله عنها ومن معه. ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها وهي أمكم، فإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها قد كفرتم. ليش كفروا؟ ولئن قلتم ليست بأمنا قد كفرتم، لأن الله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تدورون بين ضلالتين، فأتوا منها بمخرج. قلت فخرجت من هذه؟ قالوا نعم. أما قولكم محى اسمه أمير المؤمنين فأنا أتيكم بمن ترضون وراكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي عنه اكتب هذا ما قاد عليه محمد رسول الله. قال المشركون لا والله ما نعلم إنك رسول الله، لو نعلم إنك رسول الله لأطعناك، فاكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي امحو يا علي رسول الله، اللهم إنك تعلم أني رسولك، امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. طبعا علي ما رضي، قال والله لا امحوها يا رسول الله. قال والنبي كان لا يقرأ ولا يكتب، قال أشر علي فيها، فأشار على مكانها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بل ريقه صلى الله عليه وسلم ومحاه. فقال ابن عباس والله رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محو نفسه ذلك محاه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فرجع منهم ألفا وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار. قبلها كان علي خرج أيضا لمناظرة الخوارج، لا أنا آسف، بعد مناظرة ابن عباس، بعد مناظرة ابن عباس أيضا علي بن أبي طالب لم يكن يريد قتاله، فخرج بنفسه إليه فكلمه، تكلم معه، فرجع ودخلوا الكوفة عنده، يعني قال لهم ادخلوا، فدخلوا الكوفة بعد ما كانوا تجمعوا، فدخلوا وكانوا مع علي، لكن هذا الدخول لم يستمر كثيرا، يعني هما دخلوا الكوفة وكانوا مع علي. هم فهموا أو ادعوا بأن علي رجع عن التحكيم وتاب من خطيئته، ونشروا بين الناس أن علي قد أقر بأنه قد أخطأ وتاب ورجع عن ذلك. فلما نشروا وصل ذلك لعلي، بعضهم قال يا جاءوا لعلي بن أبي طالب، بعض الصحابة أو ما معك يقولون أنك رجعت فعن كفرك، يعني هو طبعا اتهموه بأنه لم حكم برجال كفر فرجع عن ذلك. فلما جاء الجمعة قام على المنبر فخطب فيه وأثنى وقال، ذكر أنهم قد بيانوا الناس، يعني تجمعوا عن الناس وتبينوا الناس وأرادوا أن يخرجوا عن الناس، فعاب عليهم ذلك وهم عابوا عليه أيضا. فلما نزل من على المنبر جاء بعضهم فجاجة فظيعة كانت لهم وجرأة أيضا، وكانوا دائما الشعار لا حكم إلا الله، يأتون أمامه لا حكم إلا الله، ويأتي أحدهم على يضع يديه على أذنيه كأنه لا يسمع كلام عليه، بما يقوله، وبعضهم يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيرد عليه علي بن أبي طالب ويقول فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كل هذا هم يعترضون على علي وما زالوا معه. وكان علي رضي الله عنه وارضاه حكيم جدا في هذه المسألة، حتى قال إن لكم علي إن لكم عندنا ثلاثة لا نمنعكم صلاة في المسجد معنا، ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، يعني تقاتلوا معنا سأخذوا الفيء، ولا نقاتلكم حتى تقاتلون. وهذه مسألة مهمة جدا، لابد أنك تضبط فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج وفي التعامل، لأن هذا هو الأصل الذي صار عليه العلماء بعد ذلك في التعامل مع فرقة الخوارج. لذلك علي بن أبي طالب سلم لهم أولا بحقوق ثلاثة: المسجد يصلون، لهم الفيء إذا قاتلوا مع المسلمين، ولا يبدأهم بقتال. وكل هذا رغبة في علي أن يعني يحتوي الأمر، ما أراد أن يكون هناك اختلاف فرقة. أيضا لكن لو في مناظرتي معهم أيضا أمر لابد أن يبينه، لما علم أنهم قد بدأوا في التجمع إلى حروراء وفي جانب الكوفة، ووصل عدد ممكن اقترب من 8000 أو شيء، فأنكروا على علي لما أرسل لهم، قالوا ماذا عليكم؟ قالوا أن ينكرون علي أنه قد انسلخ من لباس قد ألبسه الله عز وجل، هو الإمارة، لما كتب أنه محل أمير المؤمنين وحكم في دين الله ولا حكم إلا لله، نفس المسألة التي قالوا فيها إيش لابن عباس. وانظر علي رضي الله عنه لما بلغاه ما قالوا ذلك، أمر مؤذن أن يؤذن أولا، يعني يأتي بالناس، فقال لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن، يعني كل اللي حاضرين القرآن هم يدخلوا فقط. فلما امتلأت الدار بينهم هم، لأن هم أصلا كانوا حفاظ لكمال القرآن، دعا بمصحف كبير وضعه بين يديه فجعل يصكه بيده، يعني كأنه يعني يقول أيها المصحف، يتكلم معه أيها المصحف حدث الناس، أيها المصحف حدث الناس. فنلاه الناس قالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق، ده ورق مداد في ورق، ونحن نتكلم بما روينا منه أو روينا منه، يعني إحنا اللي بنتكلم عن القرآن هذا بما روينا منه، فماذا تريد؟ فقال أصحابكم عليهم بقى على الخارج، أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله تعالى في كتاب في امرأة ورجل، يعني هو يريد أن يبينهم إيه؟ طب أنتوا بتقولوا حكم، طب هذه خلي القرآن يتكلم، وطبعاً قالوا القرآن ما بيتكلمش، ده إحنا اللي بنفهم من الآيات ما جاء في القرآن. فقال طب أصحابكم يقولون أن أنا حكمت الرجال، والله ثم تلا عليهم قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلي، يعني يريد إصلاح يوفق الله بينه. فقال فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا علي أن كتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب، وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله يوم الحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تكتب؟ كيف نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، دي أخرى، يعني ما هو إيه؟ مش النبي صلى الرحمن الرحيم ما قالوا به، قالوا لا باسمك اللهم، فمحوا الرحمن الرحيم، فاكتب محمد رسول الله، قال لم نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب محمد بن عبد الله. ويقول الله تعالى قد في كتابي قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فجمعهم في ذلك وتكلم معهم أيضا، وبينه لن ينقض العهد الذي عاهد به مع معاوية، لأنه قال الله عز وجل أمرني، قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فأول ما علموا بذلك قرروا الانفصال عن علي ومقاتلته بعد ذلك. ثم بعد أن انفصلوا اجتمعوا في منزلهم منزل لهم لعبد الله بن وهب الراسبي، جاء معنا هنا الراسبي وفي قالوا السبعين وهو الراسبي أيضا. خطبه هو خطبة بليغة جدا، زهدهم في الدنيا طبعا، النظر بقى في الغشاوة لما تكون، زهدهم في الدنيا ورغبهم في الأخيرة وحسهم عن أمر المعروف والنهي عن المنكر، فقالوا أخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية، يعني كل واحد يبعث لمن كان على هذا النهج وأخبروه يخرجوا خلسة، ما يخبر لا الأب ولا الأم ولا شيء، ويتجمعوا من الأقطار والبلدان اللي في حروراء، أرادوا أن يجتمعوا، فأخبروا كانوا كل من يحمل هذا الاعتقاد وينقم على علي ومعاوية وغير ذلك يخرجون إلى هذه المنطقة. فقال أخرجوا من هذه القرية الظالمة أنا إلى جانب ثلاثة السوات الجبال، وبعدهم قرروا مكان حروراء. ثم قام الثاني بقى اسمها دي احفظوها، لان دي الرؤوس في الاول، حرقوس ابن زهير الاول، عبد الله الراسبي اللي جاء هنا ابن وهب الراسبي، ثم حرقوس ابن زهير حمد الله واثنى عليه وقال ان متاع الدنيا قليل وان الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم زينتها وبهجتها الى المقام بها، ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وان كان الظلم، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قام سنان بن حمد الاسدي وده الثالث، قال يا قوم من الرأي ما رأيتم من الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجلا منكم. هنا بقى دعا إيش يكون في أمير، ابتدوا هنا يجعلوا أميرا عليهم، فإنه لابد لكم من عماد وسنان ومن راية تحفون بها وترجعون إليها. فراحوا أرسلوا إلى الرابع إلى زيد بن حصن الطائي يطلبونه ويكونوا أميرا، فرفض، كان من الرؤوس. ثم عرض رجعوا لحرقوس بن زهير فرفض فأبى، وعرضوا على حمزة بن سنان فرفض أو أبى، وعرضوا على شريح بن أبي أوفى العبسي فأبى، كل هؤلاء رؤوس لهم. ثم رجعوا إلى عبد الله بن إيش ابن وهب الراسبي فقبلها أو قبلها، قام أبى والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. ثم رجعوا فاجتمعوا بعد أن أمروا الراسبي على في بيت زيد بن حصن الطائي، خطبهم وحثهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتكلم من لم يحكم بظروفهم ولاكم الكافرون ولاكم الظالمون ولاكم الفاسقون إلى غير ذلك من الأمور. وقال بأن هم قد أهلنا قد نبذوا الكتاب وحكموا الرجال وجهادهم حق على المؤمنين، حتى لو قالوا يعني قالوا اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم إلى آخر ذلك، وحسوهم عن سفك الدماء وقتله. سبحان الله، ابن عسير ابن كثير يعني يعلق على هذه الكلمات أنا اختصرت على فساد العقيدة عنده، قال وهذا الضرب من الناس أغرب أشكال بني آدم، لأنهم يستبيحون الدماء بطريقة عجيبة. فقال فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. ذلك أحسن ما يقال في هؤلاء الخوارج قول الله عز وجل كلها ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم القيامة وزنا. ثم أرادوا أن يخرجوا جماعة جيشا فقالوا لا، لو خرجتم هكذا أهل المدائن يقتلونكم، اخرجوا فرادى حتى تجتمعوا في حروراء، يعني كل واحد يخرج وادعوا من في الأمصار الأخرى من يتبعونكم من هذه الأقوال ويخرجوا، لأنكم لو خرجتم على هذا الأمر في جمعكم يعني لن تستطيعوا أنكم يعني تجابهونهم حتى لا يفطن إليكم أحد. خرجوا يتسللون، والبعض الصغار منهم ما كان أحد يعرف بحالهم لا الأبهات ولا الأمهات، لكن في بعض منهم أدرك الأباء والأمهات أنهم يخرجون فحبسوه وما أخرجوا، حدثاء الأسنان منهم صغار كانوا، والبعض خرج والبعض ردوهم والبعض خرجوا منهم. فاجتمع الجميع بالنهروان وقالت لهم شوكة ومنعة، فكتب علي إلى الخوارج في النهروان يريد أن يردهم، فقال أما بعد فقد جاءكم ما كنتم تريدون فقد تفرق الحكمان على غير حكومة ولا اتفاق. لما حدث أن ما اتفق عليه مع معاوية رضي الله عنه فتفرق الحكمان على غير اتفاق فارجعوا إلى ما كنتم عليه، يعني ارجعوا لا في اتفاق ولا في شيء. وكان علي يريد أن يسير إلى الشام ليحسم أمر الشام لأن ما كان الشام لم يبايع، فأراد أن ينهي معهم أولا، فأراد لهم يرجعوا يعني ما في تحكيم حدث وما في شيء ارجعوا. فقالوا لا يجوز أن نتخذك إماما، أنت كفرت حتى تعلن كفرك ثم تتوب وتعود فننظر في أمرك. قالوا إنما إنك غضبت ما غضبت لنا ما غضبت لنفسك. فلما رأى كتابهم يأس منه وما قال إلى معسكره بالنخيلة تتعسكر بذلك. ثم حدثت معركة النهروان بينه وبينهم. الأصل أن علي بن أبي طالب أخذ عليهم شروطا أولا أنه لا يسفك الدماء ولا يروع الآمنين ولا يروع السبيل. اللي حدث بقى أنه فعلوا مع عبد الله بن خباب بن الأرط، عبد الله بن خباب رضي الله عنه، هو أخذ عليهم ألا يفعلوا ذلك. فعدوا على مروا على ورجل عند عبد القيس يحكي هذه القصه. قال كنت مع الخارج فرايت منهم شيئا كرهته ففرقتهم على ان لا اكثر عليهم. فبينما انا مع طريقه منهم اذ راوا رجلا خرج كانه فزع وبينهم وبينه نهر فقطعوا اليه النهر، يعني لحظه بينهم وبين النهر، فقالوا كان رعناك راعناك. قال نعم ومن انت؟ قال انا عبد الله بن خباب بن الأرت صحابي رضي الله عنه. قال عندك حديث تحدثنا عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فتنة أو ابن صحابيا فتنة جائية القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، فإذا لقيتهم إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكون عبد الله القاتل. فأخذوه وكان معه جارية له أيضا وهم يمروا معه. انظروا بقى وجدوا تمرة أو وجد تمرة ساقطة فأخذها ليأكل عبد الله بن الخباب. فقالوا تمرة معاهد، يعني التمرة دي خاصة بمعاهد، بما تستحل لها؟ فألقاها من فيه، ألقاها ثم مر على خنزير فنفحه بعضهم بسيفه، فقال بعضهم خنزير معاهد، يعني هتزعدوا عليه الله، فبما استحللته؟ فقال عبد الله ألا أدلكم على هو أعظم عليكم حربة من هذا؟ قالوا نعم. قال أنا. فقدموه فضربوا عنقه فرأيت دمه يسير على الماء كأنه شراك نعل اندفر بالماء حتى توارى عنه. ثم دعوا بسارية له حبلة، يعني جارية له حبلة بتسر بها ملك اليمين حبلة يعني حامل، فبقره عما في بطنها. فلما رأى الناس أثار هذا الرعب بين الناس وإرهابهم ببقر بطن المرأة وذبحهم عبد الله كما تسبح الشام، بل صاروا يهددون الناس بعد ذلك. حتى البعض من المعقل ويلكم على هذا فارقنا عليا رضي الله عنه، يعني فارقنا عشان نفعل ذلك ومع هذا الذي فعلوه. علي بن أبي طالب أراد أن يبادرهم بالقتل لكنه أراد أن يقتل القتل لهؤلاء فقط، يعني قال ما نريد نقاتلكم أرسلوا إلينا الذين قتلوا قصاص. قالوا كلنا قتلنا، كيف كلنا قتل إحنا كلنا لكم. قال كلكم قتلهم؟ قالوا نعم. فسار إليهم بجيشه، هو كان أصل الجيش معد لأهل الشام لكن لما حدث ذلك صار إليهم بالجيش، وعسكر على الضفة الغربية لنهر النهروان والخوارج على الضفة الشرقية. وكان علي بن أبي طالب يدرك أن هؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص تأكد أن هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان دائما يقول لهم ابحثوا عن الرجل ذو الفدية المخدأ المخدج ذو الثدية. وأصبح علي يحرك من معه على قتاله، لأنه علم أن هذا الذي استحب قتالهم هؤلاء الذين قال صلى الله عليه وسلم: أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فأصبح قتالهم فيه أجر، فأصبح علي طالب يجهز من معه على قتاله، لكنه أمر الجيش ألا يبدأهم بالقتال حتى يجتاز الخوارج النهر غربا. وأرسل علي يناشدهم ويأمرهم أن يرجعوا ويعودوا. أرسل لهم البراء بن عازب رضي الله عنه 3 أيام يدعوهم، فأبوا أيضا، حتى قتلوا بعض الرسل الذي أرسلهم عليه رضي الله عنه واجتازوا النهر. فلما بلغ القطع الأمل عنده في محاولات الصلح، وهم رفضوا العناد والاستكبار أن يرجعوا إلى الحق، أصروا على القتال. قام علي بن أبي طالب بترتيب الجيش وقتاله، فجعل على ميمنته حيث القدي وميسرة شبش ربعي ومعقل بن قيس الرياحي، وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري، وعلى الرجال أبي قتادة الأنصاري، وعلى أهل المدينة، وكان 700 بعد النوبات. وأمر علي بن أبي طالب أن يرفع أبا أيوب الأنصاري راية أمان للخوارج، قال لي يعني راية الأمان هذه، إن جاء عند الراية دي أحد منكم فهو آمن، وإن رجع أحد إلى الكوفة والمدائن فهو آمن أيضا، وأنا لا حاجة لنا في قتال إخواننا. انصرف كثيرون جدا بعدما أمن بالراية وأمن بالرجوع، يعني كانوا 4000 لم يتبقى إلا 1000، يعني 3000 ده غير اللي رجع بهم ابن عباس بالقبر، فتبقى 1000 فقط. على ما نقص الثلث او الثلثان، وبعد قال الثلاث ارباع كمان في روايه. المهم انه تبقى 1000 حتى بعد ما امن برايه ابي ايوب والمدائن، من رجع الى المدائن، من رجع الى الكوفه، فرجع كثير، 3/4 كمان، تبقى 1000 مع عبد الله بن مان الواحد الراسبي. ونشب القتال وزحف الخوارج الى علي رضي الله، فقدم علي بين يديه الخيل وقدم الرماه وصف الرجال وراء الخياله، وقال لاصحابه: كفوا عنهم حتى يبداوا. انتبهوا، هذه المسائل مش بنقولها لان تبين تعامل علي مع الفئه الباغيه كيف يكون. هم يقولون جاءوا قالوا لا حكم الا الله، دائما يدعون ايش؟ الكتاب والسنه بذلك، هم ابعد ما يكون عن ذلك. قالوا الرواح الرواح الى الجنه، اغرار. ومعركه كانت قصيره، علي بن ابي طالب قتلهم جميعا الا 10 منهم فقط فروا، فقط كان في 9 من شهر صفر سنه كام؟ 38 قبل يعني مقتل علي، وعلي قتل في اواخر في ال 40 يعني، وباقى 6 شهور على ال 30 خلاف بعد وفاتنا السنه العاشره. المهم ان هو هم اصيبوا جميعا بعدد يسير فقط من الزوج العشره اللي نجوا من هذه المعركه منه، لكن هم كانوا الاساس بعد ذلك في تاسيس طوائف اخرى من الخوارج. وقال ان جيش علي لم يقتل فيه 2، وبعدين قال 10 فقط كمان، يعني من 2 او اقل او 10 او 12، وبعدين قالوا 9. ثم امر ان يبحث عن ذول ثديه، وهو لما قال ارسل له قالوا لم نجده، فقام عليه بنفسه تفقد حتى وجد كوما من الرجال مقتولين عندهم الحافة النهر، قال ارفعوا هؤلاء. فلما رفعوا وجدوا اقرب الى الارض منه، فقال صدق الله وبلغ رسوله، وسجد سجدة شكر، وكبر الناس حين رأوه واستبشروا. وفي ذلك لكن هنا نبين أيضا أن رسالة علي بن أبي طالب أصدر أمرا لعماله في هذه المعركة، قال ألا يتبعوا مدبرا أو مدبرا، آسف، وأدبر عن القتال ومشي، لا يتبعوه، ما يقتلوه، يرتكوه، وألا يزففوا على جريح، لو وجدوا جريح على الأرض مش يقتلوه، لا، بل يأخذوه يعالجوه أيضا، ولا يمثلوا بقتيل، قتيل لا يمثلوا، بل بعضهم قال إن لا يستبيحوا دماءهم إلا أموالهم، لو لهم أموال ما يأخذونها، وهذا دلال على معهم فيها باسية، يعرفوا ككفار. حتى انه قالوا لم يسبع علي رضي الله عنه يوم الجمل ولا يوم النهروان. طبعا يوم النهروان معلوم ان المساله كانت بين الصحاب ولا يوم النهران لم يسبع أحد منهم، فدل ذلك على من يعاملوا معاملة الكفار، لم يعاملوا معاملة الكفار. قلت طب احنا افضل ان احنا نكمل وننتهي من الفصل كله عشان ما يشبهلكم منه شيء حتى لو اجلنا فقر المسلمين. مره اللي فاتت صراحه كان درسنا جدا المره الجايه. طيب انا كذا مره حتى ما عرفتش افصل الفقرات، كنت 10 عناصر ما عرفتش افصلهم. وانت هترجع للتسجيل بقى؟ طيب. انت هتاخد كله وانت قاعد في الجلسه؟ لا ما هو التسجيل موجود لو راح منك، بس ممكن احنا ما بناخدش غير ساعه غالبا يعني، فقبل كده كنا بناخد ساعتين في الدرس. نعم ده احنا كنا بناخد ساعتين في لما كان يوم الـ الـ الـ الاحد منفصل، ولما بناخد ساعتين فاحنا بناخد ساعه هنا في الدرس لما نقلنا. بس عشان هنا المساله ما فيش فيها يعني خلافيات، احنا هو تاريخ كما يقال، فاحنا هننتهي من هذا يعني الباب عشان من الباقي فيه قدر يسير بتاع تلت ساعه ولا شيء. بس ما تبقى بقى من اصناف الخوارج والطوائف اللي موجوده وصولهم عشان يبقى بس الشيء يعني اكتمل الماده فيه. تعال على نفسك شويه معلش. معلش شوف حضرتك كمل حذر بتاع سيدنا علي في التعامل معاه. اه طبعا هو المساله انه ما اراد ان يحدث المنازعه. خوف الدماء بشكل نعم. طيب طبعا طبعا هو المساله لم تكن في النهروان فقط، بعد ذلك هو بدات بقى انهم ما وقفوا يعني قدروا على على على الخروج على علي في اكثر من موقع بعد ذلك. يعني هم بعد معركه النهروان بعدها بشهر قاتلهم علي ايضا مره اخرى في الدسكره. الدسكره دي بارض خراسان في ربيع الثاني يعني على طول كان محرم بين الربيع الثاني بعدين يعني. وكان نصبوا قائد لهم اسمه أشهر بن عوف، أشرس بن عوف الشيباني، وقاتلهم عليه أيضا في ذلك. وبعد التذكرة أيضا قتلوه مرة ثانية، قتلهم علاء في علي بن أبي طالب في منطقة ماسابذان بأرض فارس في جمادى الأول. كل هذه في نفس العام في جمادى الأول قاتلهم مرة ثالثة في منطقة تسمى ماسبذان في أرض فارس. وكان قائدهم فيهم الأشهب بن بشر البجلي أيضا. ثم في رمضان كل هذه كام أربعة ربيعة أيضا بقيادة أبو مريم عنده اللي هو الملي سعد بن تميم، راحوا ذهبوا إلى الكوفة بقى وانصلوا إلى الكوفة أبواب الكوفة، حاربوا علي بن أبي طالب أو جيش علي رضي الله عنه في الكوفة في أرض الكوفة وهزموا هناك أيضا. ثم جاء وقت هم الذين تأمروا طبعا وتسببوا في مقتل علي رضي الله عنه لما قالوا أنه لابد أن ننتهي من علي وعمرو بن العاص ومعاوية، قالوا الشر كله في الثلاثة. فانتخبوا ثلاثة ليقتلوهم، وقصة معروفة أنه أدرك علي فقتل، ضرب على رأسه كما بين السلام شج رأسه، ومعاوية ضرب أيضا لكنه أصيب ولم يقتل، وبسبب لم يستطع قال له الطبيب ده إن عالجتك لن تنجب، فقال يكفيني في يزيد أو يعني البركة في يزيد. وعبد بن العاص قدر الله أنه لم يخرج الصلاة وأمر غيره، ما أذكر ماذا من صحابي أيضا الآن، أمره عليه بصلاة الفجر فهو الذي قتل. فنجا عمرو ونجا معاوية وقتل علي بن أبي طالب بعد ذلك. فبعدما قتل علي وتنازل الحسن في عام الجماعة لمعاوية رضي الله عن الجميع، انتقلت بقى قتال الخوارج، انتهى خلاص بقى علي قتل وتنازل الحسن، فأصبح قتال الخوارج بين الخوارج وبين أهل الشام، بين أهل الشام. وحتى أنهم في بداية الأمر كانوا سيفتكون بجيش معاوية في أول لقاء، لكن معاوية كان استعان بأهل الكوفة عليه فما هزم في ذلك أيضا. ثم أيضا أرادوا الانقلاب على بني أمية في عام 41 بعد استكمال الأمر لمعاوية عن طريق سهم بن غالب التميمي، لكن زياد بن أبيه قتله أو قضى عليه في البصرة. ثم بدأ استمر القتال من الخوارج والأمويين فترة طويلة، حتى أنهم حجاج طبعا كان يوسف كان هو ذراعه في ذلك، ذراع الأمويين في ذلك، حتى آخر شوال 64 كان حتى قتلوا كثير، يعني قتلوا الحجاج كثيرا ونالوا منه كثير في كثير من المعارك أيضا. وهزموه في أكثر من في المكان يعني، حتى سقطت الدولة الأموية بعد ذلك. يعني من أسباب انهيار الدولة الأموية كثرة القتال مع الخارج، لما جاء العباسيين قضوا عليهم، وهذه مسألة أخرى ليست معنا الآن. لكن ما نريد الآن أن نبين بقى الخارج لما ظهرت، هذه أول المسألة، بعدما حدث انقسامات داخل الخارج بدأ يظهر فرق داخل الخارج نفسها، وملخصة عند العلماء أربعة يعني ينسب إليهم الأربع طوائف للخارج الذين اشتهر عنهم، وهم الأزارقة، ودولت من أسوأ ما يكون، الذي قال فيهم أول حديث في الباب لما قتلوا رجل قال الأزارقة لعن الله الأزارقة، قال الأزارقة من الخارج، قال الخارج كلهم، لأن الأزارقة بدأوا في يعني لم يكونوا في بداية المسألة، الخارج الأزارقة تقريبا في 60 64 بدأوا هجرة، يعني نافع بن الأزرق، ودي طبعا عملوا ثوره على الأمويين ايضا وكسروا سجن البصره وخرجوا الى الاهواز، لكن الازارقه اتباع نافع بن الازرق، ثم النجدات واتباع نجد بن عامر الحنفي، هذه ايضا من الخوارج، الثالثه الاباضيه عبد الله بن اباض، والرابعه الصفريه نسبه لزياد الاصفر او النعمان بن الاصفر او عبد الله بن صفار، كلهم اختلاف. الاربعه مشهورين، النجديه والازارقه والاباضيه والصفريه، والكل انقرض الا الاباضيه. الاباضيه الى الان موجوده تسكن في عمان، وكان لهم بقايا في المغرب العربي يعني تونس والجزائر، كان في منهم، وفي الجنوب في زنجبار قاره افريقيه افريقيا، لكنهم كما سياتي يعني ممكن لو في وقت بين الاباضيه تبقى هم الاباضيه فقط الان الموجودين اخر سلاله لهم، لان الاباضيه بداوا بعبد الله بن اباض، لكن ايضا انتقلت من داخل الاباضيه الرئاسة لهم أيضا، حتى وصلوا لبوسعيدية الآن اللي هم بقالوا حوالي مئات كم مئة سنة كده، اللي هم موجودين من العائلة الموجودة إلى الآن في عمان تحكم في عمان. طيب عقائد الخوارج حتى نختم بهذه المسألة، إنه بين هذا الأصل اللي بتحتاجه إحنا يعني بينا منشأه، وطبعا عرجنا ما فصلنا أكثر من ذلك، الأمر يرجع فيه بقى في الفرق وغيره، لكن ما نحتاج إليه نبين عقائدهم من هذا الذي قد يظهر لك فيه عقائد الخارج الموجودة في زماننا أو على مر التاريخ اللي موجودة، وإن كان انتهوا يعني الصفرية والأزارقة والنجدات مش موجودين الآن، لكن العقائد اللي عند الخارج وجدت في طوائف أخرى بعد ذلك. لا يشترط إن يكون كل ما عند العقائد الخارج وجد في طائفة واحدة، لكن بعض هذه العقائد ممكن تجد وبعض هذه الأصول. أول شيء طبعا تكفير صاحب الكبيرة، من أول اعتقاداتهم تكفير صاحب الكبيرة، ولا شك أن الخارج من شهر عنهم أنهم يكفروا مرتكب كبيرة ويحكمون بخلوده في النار، هو كافر في الدنيا عندهم وكافر في الآخرة، وعندهم أدلة في ذلك قد بينا من قبل، منها قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انظروا، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا استدلوا بالآية على تخليد أصحاب المعاصي في النار، قالوا لا أمل للعاصي الذي يموت على المعصية في رحمة الله عز وجل، قالوا ليش؟ الخطيئة تحيط به وهو خالد في النار كما قالت الآيات، فليس يوجد معه حسن مقبول حتى في الإيمان تزهمهم، لكن العكس الآية دليل عليه، لأن الخطيئة التي تحيط به هي الشرك، الخطيئة التي تحيط هو الشرك الذي لا ينفع معه شيء، فهذا هو الذي يكون فيه الكافر المخلد، وما كان دون ذلك فلا تحيط به الخطيئة. ويؤيد ذلك أن الآية نزلت في اليهود أيضا، هم الذين أشركوا بالله وحادوا عن السبيل. الإشكال بقى أن بعضهم إيش؟ انظروا يعني الأزارقة مثلا من ضمن معتقداتهم، ودي تجدها في بعض الفرق المعاصرة الذين انتسبوا للخارج يعني عقيدة أو تطبيقا أيضا، قالوا خلونا هو طبعا من الغلاة جدا، الأزاريقة كانوا من غلاة الخوارج. قالوا ان جميع مخالفون من المسلمين مش مسلمين، كفار مشركون، بل قالوا من لم يسارع الينا ويكون معنا فهو من المشركين، يعني لم ياتي معهم، ينظرون الى المخالف انه كافر، مش معصيه ولا غير معصيه، بقى ما دام لو لم ياتي معه فهو من المشركين، من يعتنق مذهبه فهو من المشركين، فان دمه وماله وعرضه حلال. لذلك هم كفروا علي بن ابي طالب ايضا، واعتبروا عبد الرحمن بن ملجم الذي قتله وده عندهم بطل شهيد. فذات الأزارقة النجدات قالوا لا، ذلك انت تجد بعض المعاصرين كده، ان هو يرى بانك اذا لم تكن معه في جماعته فانت لست مسلم، ويستبيح المال والعرض والدم، وهذا من اصول الخوارج. يعني كنت اقول لا يشترط ان كل تجد طائفه عليها كل الاصول هذه، لكن قد ياخذوا من الاصول. النجدات مثلا يرون لا حاجه لامام، مفيش، مش محتاجين امام، اذا امكن الناس انه يتفقوا بينهم على اداره شؤونهم فلا يحتاج الى امام، لا يحتاج الى امام يبايع ويكون على الحق وغير ذلك. ايضا المصلحه والحاجه هي اللي تحكم بذلك. ايضا ومنهم ايضا من يرى ان الخلافه لا تنبغي ان تنحصر في قريش، بل لا يرون فضيله بقريش بذلك، مع ان الادله جاءت انك يقول ان اي حد يتولى الامام لا اشكال، اي مسلم يكون صالح للخلافه، لا يرون بمساله امامه من قريش وغير ذلك، فرس تركي حبش، المهم ان اي شيء، ويرون ان هذا نوع من التفرقه العصبيه يعني، وان ليس في الشرع عندنا هذا. يعني لم يشترطوا النسب القرشي في الإمام، مع أن هذا في النصوص، وإن تخلف ذلك أحيانا لم تجد، لكنهم لا يعتدون بذلك أصلا. ثم عندهم الثورة على أهل الجور وأئمة الجور، يرون بأن أئمة الجور والفسق والظلم يصولون عليهم ويخرجون عليهم ويسفكون دماءهم، بل يرجون وجوب الخروج عليهم، وهذه من أصولهم أيضا أنهم يخرجون على أئمة الجور والظلم، بل يجعلون أن لو وصل عدد أئمة الجور، لو وصل الذين ينكرون عليهم 40 وجب الخروج، إن كانوا أقل من 40 إلى 3 تحت الثلاثة لا يجب الخروج عليهم، ما بين 3 و 40 على حسب المصطلح، لكن 40 إذا وجد 40 ممن يعني لا يرضون بهذا الظلم يجب عليهم أن يخرجوا، وبيرون أنه كفر لأنهم أصلا يكفرون بالمعصية فيرونه كفر فيخرجون لذلك. في عندهم حدود يسمى حد الشراء ومسلك الكتمان وحد الظهور. حد الشراء اللي هم طبعا يشترون، انهم اشتروا من المؤمنين انفسهم بان لهم الجنه، يبيعوا ارواحهم، فقالوا هنا حد الشراء هذا اللي هم الاربعين لابد يقدمونه ايضا، لا يحل لهم القعود يعني، لابد يخرجوا يسوروا على الحاكم هذا، لو نقص العدد عن ثلاثه ده مسلك الكتمان، يكتمون ما يعتقدونه ولا يجب عليهم الخروج لو نقص عن ثلاثة. ثم عندهم حد الظهور، حد الظهور ده لو الدولة ظهرت والنظام ظهر، وفي حد الدفاع كمان عندهم أن يتصدوا لهجوم الأعداء تحت قيادة إيش إمام للدفاع عن ذلك. وغامة الخوارج يرون الخروج بالسيف، الإباضية قالوا لا، إن استطعنا ننكر بغير السيف لا نخرج بالسيف، لكنهم لا يمنعون الخروج بالسيف أيضا على أئمة الجور. من أيضا أصولهم أثبتوا الإمامة للصديق والفاروق فقط، ويزكونهم ويرضون يعني يترضون عنه، ويكفرون عثمان وعلي، أعوذ بالله من ذلك. أيضا بل يكفرون طلحه والزبير ومعاويه وعمرو بن العاص وموسى الاشعري، ويكفرون عبد الله بن عباس واصحاب الجمل وصفين، كل هذا يكفرونه. ويرون ايضا من اصولهم الاختيار والبيع، طبعا هم ينقدون من الروافض، الروافض لا يرون الاختيار ولا بيع، يرون ان الله عز وجل قد نصب 12 اماما هم اللي لهم الحكم، اما الخوارج يرون العكس، في اختيار وفي بيع. وايضا يرون من اصولهم العدل، صفه العدل، العدل لله، ونفي الجور. وهنا يخالفون بقى الجبرية، فيرون بأن الاستطاعة والقدرة للعبد، وأنه ما فعل هو من أمور يحاسب عليها، لو كان عدلا، لو كان فعل الخير فله الجنة، ولو فعل الشر فله النار. يعني هو المسؤول عن ما يفعل مع تقدير الله عز وجل لذلك، لذلك يسمونه العدل هنا. وأيضا من أصولهم أنهم قالوا لا يخلف الله وعده ولا وعيده، وهذه باطل طبعا. الوعد نعم، قالوا ولا يخلف وعيده، فمن توعده هو لابد أن يدخله النار، ومن وعده لابد أن يوفي بالوعد له. فقالوا صدق وعد الله ووعيده، لكن احنا نقول أهل السنة والجماعة أن الوعيد ممكن يتخلف إذا أراد الله ذلك المشيئة، هم لا يقولون بذلك. لا مفيش إشكالية، هم بيثبتون العد خلافا للمرجئة، قلنا الجبرية ياسر مش المرجئة، خلافا للجبرية يقولون بأنه مستحق، هو يحاسب على عمله فجزاؤه الثواب أو العقاب، وهذا من عدل الله، يقولون بذلك. يعني ينفون الجور عن الله عز وجل، على أن الجبرية طبعا لازم قولهم في الجور، هما عكسهم في ذلك. نعم، يعني هو ما يفعله العبد المقدور، فعله المقدور من قبل على افعله على سبيل الحقيقة، هو يفعله فعلا باستطاعة وبقدرة ومشيئة. الجزء هذا يوافقون فيه، هما يردون عن الجبرية يعني فقط. أيضا ينزلون الله عز وجل عن الشبيه بالمحدثات، وهذا مصيبة، لأنه هو نتيجة أنه أولا ينزلوه عن التشبه بالمحدثات، فقالوا بخلق القرآن. وهم أرادوا أن يعني ينزهوا الذات عن المحدثات، فنفوا مغايرة الصفات للذات أولا، وحتى لا يفتحوا شبهة لتعدد القدماء، فلو أثبتوا صفة الكلام فيكون الكلام قديم، فيكون هنا لا يؤدي إلى ما قالوا به النصارى بالتسليس، لأن كلمة الله عيسى بن مريم قديمة، كأنه هو لما قالوا أنه هو قديم وهو الله، وذلك قالوا القرآن لا يكون كلامه يكون قديما فيكون هو الله، فتعدد القدماء فقالوا بخلق القرآن. يعني هذا مجمل المسألة، حتى ما ندخل في التفصيل أكثر من ذلك. ثم من مميزاته الأمر المعروف والنهي عن المنكر، طبعا هم تميزوا هذه المسألة وخالفوا فيها طرق أهل السنة والجماعة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهم للأسف جعلوه يعني له علاقة بالمسألة السياسية، كما يقال فكر السياسي مؤثر عندهم في الجذور، قضية السيف يعني والتغيير بالسيف والقوة إلى غير ذلك. ثم أخيرا كانت لهم دول قديما في الخوارج، في وقت الوقت كانوا لهم أكثر من دولة، يعني في وقت من الأوقات كانت الصفرية في المغرب العربي كما قلنا، والإباضية برضو في المغرب الأدنى تونس وغيرها أو أفريقيا، وثم استقر بهم الأمر في عمان كما قلنا، وفي دولة بني مدرار هذه، وثم الخوارج الإباضية اللي كانوا في عمان، يعني كان في ثلاث، وبعضهم كانوا في اليمن كمان، في بعض الأوقات كانوا فيهم في أكثر من قطر موجودين. وثم انتهى الأمر يعني كما قلنا بالتبقى فيه فقط من الإباضية كخوارج حقيقيين، وأما فكر الخوارج ما زال موجود لأنه قائم على التكفير بالمعاصي كما قلنا، فيه الخروج على جماعة المسلمين وأئمة ومعاملة المسلمين كفار، في أيضا صرف نصوص الأمر المعروف والنهي عن المنكر للنزاع، في مكاسة القراء والجهل فيه من صفاتهم كما قال عليه وسلم، في مكاسة القراء والجهل بالأحكام والفقه، وأيضا حدساء الأسنان سفهاء الأحلام، في مكاسة العبادة والصلاة والصوم وغير ذلك، وممكن الورع لكن على غير الفقه بجهل، قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، ضعف الفقه في الدين وقلة الحصيلة من العلم الشرعي، ليس فيهم من الصحابة ولا الأئمة ولا العلماء أحد، ما تجد عندهم لا أئمة ولا علماء ولا طبعا ولا حد من الصحابة كان معهم فيه كما بينا من قبل. أيضا عندهم نوع من الغرور والتعالي على العلماء، وليسفيون العلماء ويتخذون من أقدارهم، ويلتفوا حول الصغار والجهلة أيضا، وعندهم أشياء في منهج الاستدلال، يعني يأخذون بالوعيد كما قلنا وتركوا آيات الوعد فقط، وفي عندهم جهل بالسنة، ودائما يقتصرون على الاستدلال بالقرآن فقط. والإشكال أكثر من ذلك كسرعة واختلاف رأي بينهم وتسفيه بعضهم لبعض وخروج بعضهم على بعض وتكفير بعضهم لبعض والتنازع بين بعضهم وافتراقهم فيما بينهم والتعجل في إطلاق الأحكام والمواقف. كل هذا يرجع لعدم التثبت والفقه ويعني والتأصيل العلمي عندهم. والإشكال عندهم أيضا الحكم على القلوب ويتهمون القلوب وغصونا في ذلك وما ليس عندهم أدلة على هذه المسائل. طبعا الحكم باللوازم والنصوص والظنون تجدها موجود. الحكم باللازم هذا احنا ابتدينا به في هذا الزمن. الحكم باللوازم والظنون تجدها كثير من سمات هؤلاء. والحكم باللازم ليس لازم القول ليس بلازم عند أهل السنة والجماعة. أيضا فيهم القوة والخشونة والجلد والجفاء والقتال والجدال قصر النظر أيضا استعجال النتائج. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفر كما قال عنه السلف. تجد بأسهم على أهل الإسلام شديد جدا وبينهم أهل الكفر تجد المسألة أقل من ذلك كما جاء في الحديث. يدعون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه بعض الأمور التي فيهم بيناها يعني حتى بس على بصيرة من ذلك. والتفصيل بقى يكون في يعني مباحث أخرى إن شاء الله يعني في كتب أخرى. وأنا أدخل بعد ذلك في المرجئة تقريبا صحيح. إن شاء الله نبردها لكل الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شهادة الخروج نعم أنا قلتها. لا أنا ما قلتش تفصيل الردود عليهم بس هو سيدنا علي حكم الرجال في يوم احنا قلنا حكم المشير معاوية رضي الله عنه أدى انتدبوا أبو موسى الأشعري وهنا انتدبوا كل واحد انتدب عمرو بن العاص من عند معاوية أبو موسى الأشعري عند علي وغيره وحكموا وراءه تحكيم في الخلاف المن. في الخلاف نعم في مسألة الدماء اللي على عثمان لما خرجوا هذا أصل المسألة هذا التحكيم اللي يقصدوه وفقه هما الاثنين على التحكيم في الجمل وما بعدها من صفين مش هما الآن خلاص قالوا لنا نرجع ويحكموا فيما يكون فهو انتدبوا كل فريق طائفة واحد ليحكم وانتدب عليه رضي الله عنه وانتدب معاوية ليجلسوا يحكموا فهم اعترضوا قالوا ان هما اللي دفعوه أولا على التحكيم أجبروه ده هو قالوا إن لم تقبل التحكيم سنتركك ونقدمك لهم وما كان يريد عليه بن أبي طالب التحكيم في الأول يعني يراد المسألة الحق معه لماذا يحكم إن هو يعلم أنه مؤيد والحق معه هو الذي حتى النبي صلى الله عليه وسلم بأينا ذلك فهم لما أجبروا قالوا إن لم تحكم وتقبل سنقدمك له فنزل وقابل وبعد أن قابل بالتحكيم رجع وقالوا حكمت الرجال فانقلبوا عليه بعد ذلك فهذه الأولى نعم الفكره القضيه يعني الموجودين هل هو نفسه يعني خوارج بالضبط ولا يعني بقت الخروج عندهم ليست موجوده ولكن يعني ما فيش خروج لان هم الحاكم منهم يعني هو اصلا هم الاباضيه هم اللي ماسكين الحكم البوسعيديه اللي هم الموجودين اللي هو من ايام بوسع السلطان اللي هو بوسعيديه هذه انا نعم اللي هو مالي يعني هم اصلا كان العرب قبلهم سموها وبعدين انتقلت لاحمد بن سعيد البوسعيدي 1154 يعني في 1400 وكان دلوقتي 47 هم من 1154 300 سنه اقول مثلا ولا اقل عندهم اللي هو جدهم اللي هو الى الان الاسره فما فيش عندهم قصر هم الحك هم اللي بيحكموا انا بقصد بس الخروج مش موجود يعني مثلا قضيه التكفير كبيرة دي لسه موجودة عندهم؟ هم هذه لا يعلنونها عندهم يعني ما يعلنون هذه المسائل فيه يعني عندما نتعامل معهم شيخ نتعامل معهم على أنهم أهل السنة ونتعامل معهم خوارج تعامل معهم خوارج هم بس هو الحق هقول لك اسمعني بس الحق أنه هو تغير من معتقداتهم الآن بعض المعتقدات لأن بعض الإخوة كانت بتسأل هم هناك يعني ما بيصرحوش في بعض المعتقدات اللي موجوده اولا هم خلاص اللي بيحكموا وما فيش خروج عندهم هم ثانيا هم ايضا لا يظهرون عندهم الان مساله التكفير بالكبيره موجود ما بيقولوش بيها فهم خلاصه الفرقه دي كانت اصلها الخوارج لكن لا يظهر في كل ما يقولون لك هم يعني بيظلوا هم من الخوارج ليسوا من اهل السنه هم ايه دلوقتي اللي هم مش بيكفروا بالمعاصي ومش بيخرجوا على حد؟ طب انا دلوقتي هخليهم خوارج ليه؟ هو بس الاثنين دول اللي عندك الخوارج هم اصلا هم قدهم ما تبرؤوش من فكر الخوارج، ما قالوش احنا مش فكر الخوارج، لكن هم في امور لا يعلنوها الان، قلت لك هم ولايات ليهم دولتهم، فهو ايش اللي خروج اللي عنده؟ فخلاص انت مين قال لك ان هو لا يرى بالفكر؟ ممكن يرى بالفكر، لكن هو الان لانه مش هو الحاكم فخلاص لا يطبقه والاعضاء، لكن هم ليس كل شيء بيظهروه. وعشان نكون احنا انا علمت ان بعض الناس بيقول لا اللي احنا عايشين هناك وفي امور كتير لا تظهر فتحتاج لتقييم، احنا لا انا مش جالس اقيم، لكن هم من البضيه هم من الخوارج، لا هم من الخوارج، ما دام هم لم يخرجوا من الخوارج وقالوا ان احنا خرجنا من هذا يبقى خلاص هم ما زالوا في الخوارج، ممكن لا يقلبوا بعض المعتقدات لكن هذا لا يمنع ان هم من الخوارج، هم سلالتهم الى ان يقولوا نحن لسنا احنا من سلاله الجد لكن لسنا على هذا، لكن انا ما علمت بذلك. هل ممكن عينك تكون في اليمنى دي مثلا تكون السياسه هي اللي طاغيه فخفيف مثلا وعايز اكرر؟ ممكن يعني ده احنا نظهر ايه النهارده؟ وبعدين هم ما عندهمش عداوه مع حد عشان يظهروا عليه، هم يعني كل حاجه مقفوله على الشعب. بالتالي الثلاثه صح، لابد بقى تحلل الموقف هناك، هي مش مقامنا هنا مش تنظير، احنا بس بينا ان هم من هؤلاء، لكن ما وضعهم طبعا على حسب ما يظهر. طيب اكتفي اليوم هذا القدر عشان بس ما نطير واجي بقى مسلم خمسة حديثة. طيب بس نصلي طيب ولا دخلوا الخمسة انا اهو خمسة حديث دخل خمسة حديث ماشي انا معك دخل خمسة حديث. طيب نختم وندخل مرة اخرى بتسجيل المسلم. جزاكم الله خير كل قول هذا بس الله يبارك فيك.